الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، حديث نقرانو حديث سديس صوتي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حديثني عبد الله بن عمر توديس ابن عمر يوجن عبد الله بانا ابن عباس قال جن لي عبد الله بن عباس بانا ور عبد الله جدا مصحابه كيستي نما ميق جنني عبد الله صحابه كيسا غرغدان بكم ابن دان كدب تمن نما افر جنني أما في سبعة ذي لا عرفته. أفران سنمين نمفا. تكو إن مي برسا. شنو يجا؟ ددة فاملي أرك. نطرين عتي. جنا حديث أفضل دانسن باسو الدنيا متي. جنا حديث تربة فاب أفتن إن شاء الله. تولي عبد الله ابن عمر تكا. عبد الله بن عباس لما عبد الله بن عباس لما عبد الله بن مسعود سدي عبد الله تكو قفايسنا في ما شاء الله عبد الله بن يسوللتن يسم بين يسد فاهمة نمني يسباسي من دا أرغتا يوكاني بداس أرغتا جاتشو إنارغني ابن أسيرين ونجرو ينتقين نيوان ينتقين نما ابن أسير جرم ابن أسير كبيراتي أكنا تاتن كنو لان أرغت عبد الله ابن عمرو ابن العاص ابن العاص آب آدرس ري لما قولي قنات آقولي درس أفهم بناني متي أكاس بارك الله فيكم ما شاء الله دكير راكافتني عبد الله لين ما أفوري كان جتشو عبد الله لين ما أفوري كان عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس عبد الله بن عمرو بن العاص في عبد الله بن مسعود مرتو ابن جنيت نين يامونين دندن نجتو تولي دوب عبد الله بن عمر كوني ربي سر حجالته رضي الله تعالى عنهما اجل عنهما جتو في رضي الله عنه جتو مال الدنجران نمن نادي بستني مايكي قبتني رضي الله عنهما اجل رضي الله عنه جتا مال الدنجران مال الدنجران دفع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هيميكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله وزينك أبني أيه رضي الله عنه جتون نمتقو في عنهما جتون ويتنم لما تهو نم لما زيتان عنهما للجميع إيه للجميع نعم عنه كتو نمتقو نعم للجميع أبا في علم يوغرتني صحاباتين رضي الله عنهما جن جن كثير ميري أي كثير أي دوبا مال جدا عبد الله بن عمر كني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي قال نجرا أمرت ajajame marame an uqatila an-nasa namallaluti asirratti wani beeku qabdan an uqatila fi an aqtula angaragara an uqatila jedhamale an aqtulan jenne state an uqatila jechuun namallaluti egasi addan baafna الناس المنامات اللولوت حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله حق ربي ملي حق أن قبر من هنجر جتشا رقاب ينتي وأن محمد رسول الله محمد إرقما ربي تجتشا حق رقاب ينتي ويقيم الصلاة صلاة حق رقاب ينتي صلاة رقاب وجتشو نقوم ريو دبني أركان الشروط واجبات إثي قوتني أدو أدانين كن حقا غافا دنيا الرقالانيت أدو نيفني صلاة راجن إقامة جتشون ويؤتو الزكاة أقا زكاة روي سانيك النتنيت يوهرون زكاة جيت فإذا فعلوا ذلك يو كان دلقا ربي تقوشوم سني محمد رقابياني صلاة الآباني زكاة يوكنتن عصموا تيفة مني أنرى دماءهم ديغ إساني وأموالهم هرو إساني اللي دين إساني اللي انقلوا هرو إساني اللي انتقم تججو إلا بحق الإسلام حق إسلام ماتي ملي وحسابهم على الله كيس إساني كإسان مرامرو رب الرجراجل أنا ظاهر مكان الراكيب لججو إسلام ما ظاهر من مرة فورا ملي كيس سنماهم فتشا نمتك إيجا أشهد أن لا إله إلا الله جل إيه وأنا مدبت من كنن هجتي أحكام الإسلام إسرت يا أجدت له ظاهرة كنتي لكن كيس هو ربي قدت سبيك النفاق أكس جل حقيق أمان أماني رب الركايا جدت له حديث بخاري مسلم تباسي أمرت جل حديث كان كيس التين أجا جميع جل نمني رسول ربي أجا جؤنن نمني رسول أجا جؤنن بكما رججو ربي قدادا نمني رسول إساء ججو ربي ملك براهن جروري أن أقاتل الناس جدي نما اللولو تجدي نما اللولو ججون إنو نمني سالو لننسني مشركتو تججو ور أهل الكتاب كنتهن أهل الكتاب في مشركتو أني حكمي غرغراء قبن أستيت كإن باني مشركتو تملي أهل الكتاب يمتي روايان برالي أكثتي نقاجي الجتي تنسائي مال جتي أمرت أن أقاتل المشركين جتي مشركتوتا حق إسان ربي ملي حق أن قبرمان هنجرو رقابة ينتي إساني اللولوت إي مرامي جران كنافو أهل الكتاب إنو مالغونا يو جتا إما جزيا إرافولو وكان إسلام ما سينو قجرا مشركتونا مولو لني ويقيم الصلاة برن جرى إراترو لجنة طوله ويتا صلاه الرابه تقوم ربي رغابه اقسم امس رسول اساتي رغابه زكاكنته دين نما انت قمجتو فاذا فعلوا ذلك انسني يو كان حجه تنجري هجين أفانين كدبتن الرت اللهن دبتما كقامان هجتن الرت اللهن دبتما فعلين إلا بحق الإسلام جتون هو مالي حق إسلام ما تيمالي جتون وان ديغة دنقلاس مرتي إسلام ما كيست إسان التلوفين مالي إسان إسلام ما سينو كنام بودة دين إسانين دنقلو جتون يو مرتين إسلام ما كيست وان ديغة إساني بوس يو كهرو إساني الرافولو أرقمي irratti hojjetama jechu suni maa inni fakkeenyaaf namni nama ajjeese diin isaan dhangalama hon dhangala'u qisaasa hin baafamu hon baafamu hin baafama jechu nama waa hate hoo harki isaa hin muramamu hon muramu hin murama jechu garaamaa hin kafalamu hon kafalu hin kafala jechu akkana jedhan duuba hadiisan kanarraa wanti argannu maal fa'a yoo kanaan jettan taate حديثة كان الروابائي أرغن hadisa kanarra wa ba'e arganna tokkofa shahada arraban jechun barbaachi saada murti islama ke satti shahada arraban jedan kana irra arganna murti islama ke satti shahada arraban jedan akkasuma amalle mushrikto ta lulu wantina madorgu yo isan shahada bayan qofa yo isan shahada bayan qofa ahlal kitabino ahlal kitabin wala ma haga isan wala ma kesa to hujjatanitti imalolanin wala ma kesa to ko haga hujjatanitti yo wala ma kesa to ko hujjatan intuqan ahlal kitabin وانت لمان سنما اني يونان جتن يوكا اسلام ما سينو يوكاني جبرا كفلو يوكا اسلام ما سينو يوكاني هو جبرا كفلو لمان كنا يو حجتن اهل الكتاب انتوك من مشرك دمو جبر الرانفو دمو لولوني مالي مشركة جبر الرانفو دمو لولوني مالي بارك الله فيكم اقسم اما اللي نما زكا في صلاة ديسي هلو لنين جتشو نما زكا في صلاة ديسي هلو لنين افرفا واني ارغنو اسلام من ديغا نماتي في هرو نما اللي هنتي ستجتشو اسلام من هرو نماتي في diga namalle dangala urati sitejechu akkasum irdin namalle eid irdin namalle islamu ma kaysati habadu himfetu mali fi rasul rabbi haditha dira kaysati horon tesan irdin tesan dini kaysan isinirati harama gurra walin balle sanjechu irdin ma balle sun dorga haram islamu ma tenan dogite akkasuma ahkamni islamu ma ظاهر مكانا لا لملي كيس نما ونني قديف كناف ونني جديف تناف جنة أولي قدهن قق النجج بارك الله فيكم ظاهر مكانا الراكيب للعلم نما أكسم أما اللي وانت حديثة كان الرأرق أنه نمني شهادة لماني في صلاة في زكاة في ذاته حكا إسلام ما قوتو أرقت جتو حق اسلام ما غوتو ارغتا يو ابل لسل اقسمتي حكم اسلام اسر اولجت قصاصه ته حديته غراما وان بل لس كفلوته مرتو اس قبتا جچور ارغنا حديث كين كن بارك الله فيكم دوب حديث نكوني وانت اس كيس جرو ان غرغد جچو وال الله فهمتي مالي في جنان akkaata dhiini ilma namaa itti tiifamu irraa baranna akkaata dhiini namaa yoo dhangala illee itti dhangala'u irraa baranna jechuu kanaafuu iyyuu an uqaatilannaasa jedhe an namaan loluu jedhe namaan loluu fi nama ajjeesuu fi namaan loluun garaagarummaa qaba reefu isinii dubbadha jedhe garaagarummaa qaba ما يتن هنقب مو هنقب إرى ديبي آجت أقاتل أن أقاتل الناس جدي أمرت أن أقاتل الناس جدي أن نمال للوت جدي مقاتل آجتون حق كلمة ربي ألتاتت نما غرتني كرا جهادا سرر عبتشو دبودا قتل جتشون امو نمتش نمتش ما اجيسو دا نمتقو إسا اللولون يو هيممي إسا اجيسون ان هيممو يرو غري اجيسش جتشون بوتان اني قبو إبادا إسلام ما كيسات seera beekamaa taatee malee nama ajjeesuun dhoorgaa islaamummaa keessatti. Namaan loluun ammoo bal'aa. Namaan loluu beekta jennu maa inni? Nama xixuu, nama ari'uu, nama hidhuu, kun martuu wal keessa gala jechuu, achuma keessa gala jechuu. Rabbiinu qura'aana keessatti wa'in xaa'ifataani minal mu'miniina iqtataluu jedhe. Yoo jama'aan lama muslimtootarraa ta'an wal lolan jedhe. Wal ajjeesan jechuu miti. Wanti sun waliin lolan jechuu. Yoo isaan waliin lolanii addaan goran isin araarsa jechuu. Nama wal ajjeesin araarsi taati. Du'eeyyuu dhumeeyyuu. Kanaafuu ayyaan sun maal jechuu ree wal lolan jechuun sun wal ajjeesan jechuu mitii jedhan. Kanaaf qatlii fi muqaatalaan garagara jedhan. Qatlii fi muqaatalaan garagara jedhan. Baarakallahu fiikum. Islaamummaan teenna ajjechaa namaa kana keessatti qajeelaan eeggadha. Akka namni eeggatu gooti jechuudha. Akkanumaan dhiiga namaa dhangalaasuun dhoorgaadha. Kama fedhe haa taatu. Kabajaa qabdi jechuudha. Hattaa wayita jihaada deemanuu nama ajjeesanii fi kan ajjeefnetu jira. Namuma siin lolu dubartii hin ajjeesan dhoorgaadha. Islaamummaa keessatti haasiinillee loltu. Ijoolleen ajjeesan dhoorgaadha. Manguddoo hin ajjeesan jaarsa manguddoo dhoorgaadha. Sheeka qeesii hin ajjeesan. Kaammaa wala qeesii sheekaan jalqabaa iyyuu. Subhaanallah. Amma faallaa taatee dubbiin islaamuma fakkaatee islaama ajjeesaa jiraa sheekuma. Nama salaatu faa masjiidatti. Kun akkaan badaadha obboleeyyan islaama. Nama ibaadaa rabbii sujuuda rabbii godhu. Saffii galee subhaanallahi walhamdulillahi jedhu. Subhaana rabbii al'aalaa, subhaana rabbii al'aziim jedhu. Maaliif gartanii jaannata gala jedheetiniin bombii fittidhee masjida seeneetiniin itti dhokaasaa? Wallaahi haraama kun. Umirtu an uqaatila annaasa hattaa yashhaduu an laa ilaaha illallah. Hadiifni kun hadiisa cimaadha. Jarri kun wanni masjida seenaniif shahaadaa bayan, rabbiin tokkochoomsan, fuuldura isaa dhaabatanii salaataa jiran. Maal barbaada inni ka bombii hidhateetiniin masjidatti seenuuf? Jaannata barbaada laa? Kuni dhimma biraati jechuu baarakallahu fiikum. Islaamummaan teenna baay'ee dhiphaadha nama ajjeesuun isii biratti. Dhoorgaadha kabajaa qabdi jechuu ruuhiin ilma namaa. Rabbiin ruuhii tana kabajeetiniin isii uume. Ruuhii rabbi kabaje gartee kabajuu barbaachisa jechuudha. Wajazaakumullahu khayran. Hadiisni keenna hadiisa cimaadha. Haffaduu barbaachisa hadiisni kunillee. Qajeelaan bu'aa qaba hadiisni kun. Qajeelaan. Waa hedduutu ahkaama hedduutu isarraa argama jechuudha. Ahkaama hedduutu irraa argama. Rabbiin olaanee warra itti dalagatu nu haa taasisu. Wajazaakumullahu khayran. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.